السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة هذه الرسالة الطيبة، اعتقاد أئمة الحديث للحافظ أبي بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله. وكنا في الدرس الماضي تناولنا الكلام عن سيرة هذا الحافظ الإمام وعن عنوان هذه الرسالة باعتبار مفرداته وباعتبار الإضافة، وعن أهمية أن يكون المرء صاحب عقيدة سلفية سليمة. واليوم إن شاء الله نشرع في هذه الرسالة المباركة، وهنا نسخ من الرسالة لمن لم يأخذ النسخة الدرس الماضي، اللي ما معش نسخة في هنا نسخ من هذه الرسالة. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. هذا الجزء من الرسالة هو ما يدور عليه كلامنا اليوم. قال المصنف: اعلموا رحمنا الله وإياكم. فبدأ بقوله اعلموا، وفيه أن هذه الأمور لا يكفي فيها الظن، بل لا بد من علم لا يتطرق إليه الشك، لأن تعريف العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه في الواقع. فمقتضى قوله اعلموا أن تكون في هذه الأمور المذكورة على يقين جازم وعلم تام لا يتطرق إليه شك. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فذكر العلم. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم. وهذا دعاء بالرحمة، ففيه شفقة المعلم بطلابه، وهي سنة أهل العلم في مصنفاتهم، يبدأون بالدعاء لأنفسهم أولاً ثم لمن صنفوا لهم هذه الكتب. يقولون اعلموا رحمنا الله وإياكم، اعلم رحمك الله، اعلم رحمني الله وإياك. والعلم رحم بين أهله، وأعظم الرحمة أن تبين الطريق المستقيم المؤدي إلى الله تبارك وتعالى. قال اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل السنة، قوله مذهب مصدر ميمي مأخوذ من الفعل ذهبا، يقال ذهب ذهابا وذهوبا ومذهبا، بمعنى مر ومضى وقصد وتوجه، وله معان أخر. ومذهب الرجل طريقته وقصده ومسلكه، فقوله مذهب أهل السنة والجماعة أي الطريقة والمسلك الذي يسلكه أهل السنة والجماعة. وهذا اللقب أهل السنة والجماعة وأهل السنة خاصة له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. فيقال أهل السنة في مقابلة الروافض، فيدخل فيه كل من عظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وله إطلاق خاص، وهو المقصود غالبا في كتب الاعتقاد، وهذا لا يكون إلا في مقابلة المبتدعة والمتكلمين وأهل الأهواء، فلا يدخل فيه إلا أهل السنة الخلص، فيخرج بذلك الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. والمراد بالسنة أهل السنة أي أصحاب الطريقة المسلوكة في الدين وما كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين، فهذه السنة الطريقة المسلوكة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسموا بأهل السنة لأنهم أقرب الناس إليها وأشد الناس نشرا لها وذبا عنها ونصرا لها، قال أهل السنة والجماعة، والجماعة الاجتماع الذي هو ضد الفرقة، فالسنة قرينة الاجتماع دائما، لأن أهل السنة لما اجتمعوا على الحق وأخذوا به صاروا لا فرقة بينهم بخلاف غيرهم، ولذلك تجدهم جميعا على قلب رجل واحد وإن اختلفت أمصارهم لأن مشربهم واحد. قال اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل السنة والمراد بالمذهب ها هنا المذهب العقدي لا الفقهي. فهناك مذهب عقدي ومذهب فقهي. المذهب الفقهي هو الذي يتناول الأحكام الشرعية الفقهية، الأحكام الشرعية الفقهية كالمذاهب الأربعة، مذهب الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية، هذه مذاهب فقهية وليست مقصودة هاهنا، وإنما المقصود هاهنا المذهب العقدي الذي تكون المخالفة فيه بدعة وخلاف السنة. وقوله مذهب أهل السنة والجماعة أو قول أهل السنة والجماعة أو رأي أهل السنة والجماعة أو يرى أهل السنة والجماعة، هذا كله كما قلنا فيه حكاية للإجماع، فيه حكاية للإجماع، فليس شرطا أن ينص على الإجماع بلفظه، يعني ليس شرطا أن يقول وأجمع أهل السنة والجماعة كذا، فيكفي أن يقول ويرى أهل السنة والجماعة، لأن بعض المبتدعة لما ناقشناهم في مسألة الخروج وقلنا أن المسألة عليها إجماعات كثيرة مذكورة في كتب الاعتقاد، كأنه استهزأ بقولنا أن قول أئمتنا في كتب الاعتقاد ويرى أهل السنة والجماعة حكاية للإجماع، استهزأ بهذا القول. والمعروف عند العلماء أن ذلك نقل للإجماع، وإن لم ينص على هذه اللفظة. ما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ قال الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الترتيب مقصود، الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهو الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل، لأن الرسالة من الله تعالى ينزل بها الملك على النبي الموحى إليه. فمذهب أهل السنة والجماعة الإقرار بالله ربا وإلها، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا مبني على أنواع التوحيد الثلاثة المعروفة بالاستقراء من الكتاب والسنة، وتقسيمها ليس بدعة من القول ولا هو قول بالتسليس كما يقول المبتدعة، لأن هذا التقسيم مأخوذ من استقراء الكتاب والسنة. نظرنا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أن توحيد الله يقوم على أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، أي توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، فكل ما يقوم به من الأفعال نصدق به ونثبته من الخلق والرزق والتدبير والملك والإحياء والإماتة والنفع والضر وغير ذلك، هذا يسمى بتوحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعالنا نحن. وتوحيد الأسماء والصفات كما تعلمون أن نثبت لله ما أثبته وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف كذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلنا إن هذا التقسيم مأخوذ من استقراء الكتاب والسنة، قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سمية، هذا توحيد الأسماء والصفات. آية واحدة في سورة مريم ضمت أنواع التوحيد الثلاثة، ضمت أنواع التوحيد الثلاث. والقرآن مليء بالكلام عن أسماء الله وصفاته، بل قلما تخلو آية من ذكر لاسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. فأهل السنة والجماعة يقرون بالله ربا، يقرون بالله ربا، ويقرون بألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذا الإجمال يفصله المصنف بعد ذلك. وكذلك يؤمنون بالملائكة، والملك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، والإيمان بالملائكة يقتضي أمورا. من هذه الأمور التصديق بوجودهم، فنحن نصدق بوجود الملائكة، هناك ملائكة موجودون معنا، رآهم الأنبياء ورآهم نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ورآهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان جبريل يتمثل في صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وجاء كذلك في صورة الأعرابي في حديث جبريل المشهور، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سد الأفق، رآه مرتين صلى الله عليه وسلم على صورته. وأخبرنا الله تبارك وتعالى بوجودهم وببعض أسمائهم، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فأول واجب تجاه الملائكة أن نؤمن بوجودهم، أن نصدق بوجودهم تصديق الخبر. والأمر الثاني أن نؤمن أنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، أنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، لأننا لا نرى الملائكة فهم عالم غيبي، وخلقهم من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخلقت الملائكة من نور. وهذا يخرج إبليس من الملائكة، فلم يكن يوما ما من الملائكة بل كان من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هم مخلوقون من نور، أما الجن فمخلوقون من نار. والأمر الثالث أن نؤمن بأنهم وصفوا بأكمل أوصاف العبودية من الخشية، كما قال: وهم من خشيته مشفقون. ومن الاجتهاد في التسبيح والعبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن عدم المعصية، فهم مجبولون على الطاعة، كما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم. ومع كل ذلك ليس لهم من خصائص الألوهية شيء، ليس لهم من خصائص الألوهية شيء، أي لا يصرف لهم شيء من العبادة، ويتبرؤون من عابديهم يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فعلى هذه الأوصاف العظيمة وما سيأتي من عظم خلقهم ليس لهم من الربوبية ولا الألوهية شيء. والملائكة هم الواسطة بين الله ورسله، الملائكة هم الواسطة بين الله ورسله في تبليغ الوحي والشرائع. فجبريل ينزل بالوحي إلى أنبياء الله ورسله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رجا من جبريل أن يزوره كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الوحي وتلقي الوحي عن ربه. فأنزل الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وقال: نزل به الروح الأمين. فهم واسطة بين الله تبارك وتعالى وبين رسله، والوسائط وإن كان ليس هذا مما يدخل في هذا الباب ولكن الشيء بالشيء يذكر. الوسائط على أنواع ثلاث: هناك واسطة شرعية، وواسطة شركية، وواسطة بدعية. الواسطة الشرعية كواسطة الملائكة بين الله ورسله، وكواسطة الأنبياء بين الله وخلقه في تبليغ رسالة، هذه واسطة شرعية. والواسطة الشركية كواسطة الآلهة الباطلة بين الله وخلقه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كانوا يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله، هذه واسطة شركية. والواسطة البدعية أن يتوسل المرء بجاه أحد من الخلق: اللهم إني أسألك بجاه فلان، فهذا ليس شركا وإنما هو بدعة. فهم الوسائط من الجهة الشرعية ومن الجهة الكونية القدرية. أما الجهة الشرعية ففي تبليغ الوحي والشرائع، وأما الجهة الكونية القدرية ففي تدبير هذا الملك وإنفاذ مراد الله تبارك وتعالى. ولذلك لما أراد الله أن يقلب قرى قوم لوط أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام فنفذ أمر الله الكوني القدري. وهناك مدبرات في هذا الكون، قال تعالى: والمدبرات أمرا. والمدبرات أي الملائكة، فالملائكة لها وظائف شتى، منهم من هو موكل بقبض الأرواح، الأرواح ملك الموت ولا يسمى بعزرائيل ولا عبد الرحمن، وإنما اسمه ملك الموت كما سماه الله وسماه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك خازن الجنة وليس اسمه رضوان كما هو مشهور عند الناس، فلا تثبت هذه التسمية لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك خازن للنار وهو مالك سماه الله تبارك وتعالى. وهناك ملائكة موكلة بأرزاق العباد وبكتب العمل والعمر كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، وملائكة موكلة بالقطر وهو ميكائيل، وبالنفخ في الصور وهو إسرافيل، وغير هؤلاء من الملائكة. والملائكة خلقهم عظيم، فجاء وصف جبريل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم له: 600 جناح، كل جناح سد الأفق. وهذا وصف لا يستطيع المرء أن يتصوره، لا يستطيع المرء أن يعرف كيفيته. ولذلك لما كان بعض الناس يتفكر في صفات الله وفي كيفيتها كلمه عبد الرحمن بن عوف، كلمه عبد الله بن المبارك أو عبد الرحمن بن مهدي في هذا الأمر، قال: دعنا من الخالق وتعالى لنتكلم في المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن جبريل له 600 جناح، لو أنني جئت لك بطائر والطائر له جناحان، وجئت لك بجناح ثالث وقلت لك ضع هذا الجناح، أين تضعه؟ فاحتار الرجل، أيضعه على رأسه أم فوق ظهره أم في بطنه أم عند ذيله؟ احتار، قال: احترت في جناح واحد، فما بالك بستمائة جناح؟ هل تستطيع أن تعرف كيفيتها؟ فقال الرجل: لا. قال: هذا في الخالق، فكيف تستطيع؟ هذا في المخلوق، فكيف تستطيع أن تعرف كنها صفات الخالق؟ فتاب الرجل وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم منهم جبريل، ووصف منهم ملكا رأسه منثنية تحت العرش، ورجلاه قد مرقت في الأرض السفلى على هيئة ديك، يقول: سبحانك ما أعظمك. فيقول الله تعالى: ما عرف ذلك من حلف بي كذبا. وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه أن لهم أجنحة، فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. فلهم أجنحة، ولم يصفهم سبحانه وتعالى لا بذكورة ولا بأنوثة. فنتوقف عن ذلك، وإن كان بعض أهل العلم قال: لما أنكر الله تبارك وتعالى على المشركين أن جعلوا الملائكة بنات الله، وقال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، بعض أهل العلم قال: لما أنكر الله على المشركين وصفهم الملائكة بالأنوثة، دل ذلك على أنهم ذكور. وهذا القول مرجوح. لماذا هو مرجوح؟ لأن هذا عالم غيبي ولا يقاس على المخلوق، ولا يقاس الغائب على الشاهد في أمور الغيب، لا يقاس الغائب على الشاهد. يعني نقول في جنس البشر إناث وذكور، فكذلك لما أنكر الله على المشركين أن ذكروا أن الملائكة إناث، فبالتالي نقول أنهم ذكور، نقول هذا لا يصح، لأن الأصل في الوصف التوقيف، ولم يأتي ذلك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة من الإجمال والتفصيل، نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا. قال: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالكتب يعني التصديق الجازم بأن هذه الكتب كلها منزلة من عند الله على رسله. أن هذه الكتب كلها منزلة من عند الله على رسله، وأنها ما احتوت إلا على الحق المبين والهدى المستقيم، لا زيغ فيها ولا ضلال. وأما هذا المذكور في التوراة المنسوبة إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فهذا من تحريف اليهود، من نسبة النقائص إلى الرب تبارك وتعالى وإلى أنبياء الله ورسله، فحاشا أن يكون هذا كلام الله تعالى. وأن هذه الكتب كلام الله لا كلام غيره، تكلم بها حقيقة. فالله تكلم بالتوراة، وتكلم بالزبور، وتكلم بسائر الكتب. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، والله فاعل فهو المتكلم. وقال سبحانه وتعالى عن القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فسمى الله تبارك وتعالى القرآن كلامه، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة، وسيأتي الكلام على القرآن وأنه غير مخلوق. وهذه الكتب يصدق بعضها بعضا، يصدق بعضها بعضا. قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالتوراة تصدق الإنجيل، والتوراة والإنجيل يصدقان القرآن. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند البخاري ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة، وأن الله قال سميتك المتوكل وجعلتك حرزا للأميين، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. كل ذلك كان موجودا في التوراة وليس موجودا الآن لتحريف اليهود. وكذلك بشر عيسى عليه الصلاة والسلام بأحمد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب كذلك ينسخ بعضها بعضا، ينسخ بعضها بعضا. وآخر الكتب الناسخة القرآن، نسخ ما قبله من الكتب. ولذلك نؤمن بما سبق القرآن إيمانا إجماليا لا تفصيليا. نؤمن أن التوراة نزلت على موسى وأنها كلام الله تكلم بها، ولكن لا نؤمن بشيء من تفاصيلها إلا ما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نعمل بشيء منها. وكذلك الإنجيل، لأن القرآن نسخ كل هذه الكتب وصار مهيمنا عليها، فكان آخرها القرآن، لا يأتي كتاب بعده، ولا يسع أحدا الخروج عن أحكامه، لا يسع أحد الخروج عن أحكامه إلى غيره كما قال صاحب المعارج. طيب، ما الذي يقتضيه الإيمان بالقرآن آخر الكتب؟ هذا يقتضي امتثال أوامره، أن نمتثل الأوامر التي جاءت في القرآن، واجتناب نواهيه، وتصديق خبره، أن نصدق الخبر وننفذ الطلب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكلام العرب إما خبر وإما طلب، كلام العرب إما خبر وإما طلب، فلا بد من تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. من فعل ذلك كانت له الحسنى واليسرى، كما قال الله تعالى في من صدق الخبر ونفذ الطلب، قال فأما من أعطى واتقى، هذا تنفيذ الطلب، وصدق بالحسنى، هذا تصديق الخبر، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى، هذا لم ينفذ الطلب، وكذب بالحسنى لم يصدق الخبر، فسنيسره للعسرى. قال تعالى في سورة القيامة فلا صدق ولا صلى. لماذا ذكر التصديق والصلاة؟ لأن هذا هو الخبر والطلب، ولكن كذب وتولى. فنصدق الخبر الذي جاء فيه وننفذ الطلب، نحل حلاله ونحرم حرامه، ونعتبر بأمثاله، ونتعظ بقصصه، ونعمل بمحكمه، ونسلم لمتشابهه، ونذب عنه، وننصح له ظاهرا وباطنا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لكتاب الله. وأعظم الكتب المنزلة على المرسلين التوراة والقرآن، أعظم الكتب التوراة والقرآن، ولذلك يقرن الله بينهما كثيرا في كتابه، يقرن الله بينهما كثيرا في كتابه للتشابه الكبير بينهما في الأحكام، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. والكتب السماوية كلها نزلت جملة واحدة بخلاف القرآن فإنه نزل منجما، ولذلك تجد في القرآن تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، وهذا يقتضي أنه نزل منجما. فالإيمان بالكتب يقتضي الإيمان بها إجمالا وتفصيلا كذلك على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورسله، والرسل جمع رسول بمعنى مرسل، ففعول بمعنى مفعل. أي مبعوث بإبلاغ شيء، وهذا من جهة اللغة. وأما هاهنا فالمراد من أوحي إليه من البشر وأمر بتبليغ رسالته، ولا يكون الرسول إلا ذكرا. فليس هناك رسل من الإناث كما زعم ابن حزم أو مال إلى ذلك ابن حزم والقرطبي صاحب التفسير، وأشار بعضهم إلى أن هذا قد يكون مذهب الإمام البخاري رحمه الله، لأن الله تعالى قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فذكر أن الرسالة ما نزلت إلا على الرجال. وأما ما جاء فيه وأوحينا إلى أم موسى فهذا وحي إلهام وليس وحي رسالة، فالرسل ذكور من خيرة الخلق ومن خيرة البشر، أوحى الله إليهم وأمرهم بالتبليغ، وهم هداة الخلق كما سيأتي في قوله بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. وحاجة الخلق إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى كل شيء، لأن الإيمان بالرسل يقتضي النجاة في الدنيا والآخرة، ولأنه لا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل موجودة بينهم. طول ما في آثار للرسل بيننا، ولا نعني بالآثار يعني ثياب النبي صلى الله عليه وسلم أو سيف النبي أو غير ذلك، ولكن نعني بذلك السنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طالما أن هذه الآثار موجودة فالأرض باقية، فإذا محيت هذه الآثار كانت نهاية أو كان نهاية العالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وحتى لا يقال الله الله، يعني تنمحي كل آثار الرسل، فلا بقاء لأهل الأرض ما دامت آثار الرسل موجودة بينهم، فإذا درست وانمحت قامت القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرسل كما قلنا اصطفاهم الله من الإنس دون الجن، فليس في الجن رسل، ما الجن فيهم إيه؟ نذر. الجن فيهم نذر. وليس في النساء رسل. والإيمان بالرسل يستلزم أمورا، أول هذه الأمور الإيمان بجميعهم، كما قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. فمن كفر بواحد من الرسل كفر بجميع الرسل، ولذلك قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح ما كذبوا إلا برسول واحد، ولكن لما كذبوا بهذا الرسول كأنهم كذبوا بجميع الرسل. وقال هذا في أكثر من نبي أو رسول: فلا نفرق بين أحد منهم. ولذلك لو اعتبرنا النصارى موحدون، لو اعتبرنا النصارى موحدين، لا يقولون بالتثليث فليسوا من أهل الجنة وليسوا من أهل الوعد كما يقول المخرفة والضلال في هذا الزمان. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ونبوته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، فكيف يقال إنهم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد؟ وكذلك يقتضي الإيمان بهم أن نصدق أن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا. كان أهم ما يدعو إليه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكل رسول يأتي قومه يدعو إلى التوحيد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فنؤمن بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم لعبادته وإلى نبذ الشرك، وأن هذا أصل دعوتهم، أصل دعوة الأنبياء والرسل التوحيد. ولذلك دائما ندندن: التوحيد التوحيد التوحيد، نكرر. وقلت لكم في الدرس الماضي: ما ينبغي لطالب العلم ولا للعام أن يقتصر على شرح كتاب أو كتابين أو ثلاثة، بل ولا على 10 كتب من كتب التوحيد، ولكن عليه أن يكثر من ذلك سماعا وقراءة وشراء لكتب العقيدة، فهي أنفس ما يحصله المرء. هذه دعوة الرسل. والخلل في جانب التوحيد عظيم، يؤدي إلى أمور عظام، قد يؤدي إلى الخلود في النار، بخلاف الخلل في غيره. هب أن إنسانا ظل طيلة حياته يسرق ويزني ويعصي الله تبارك وتعالى، ولكنه مات ومعه أصل الإيمان، لابد أن يدخل الجنة يوما ما. هب أنه عمل كثيرا من أعمال البر والخير، وكان يطوف حول القبور أو يذبح لغير الله، كان جاهلا بالتوحيد جهلا لا يعذر به، ما مصيره؟ مصيره إلى جهنم وبئس المصير، خالدا مخلدا مخلدا فيها. فعلى الإنسان أن يستكثر من هذا الأمر، وأن يدندن حوله باستمرار. وكذلك يقتضي الإيمان بهم أن تؤمن أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وأول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام. فأول الرسل نوح، جاء إلى قوم يشركون بالله ويعبدون الأصنام، فدعاهم لعبادة الله الواحد القهار. وآدم كان نبيا مكلما، وأن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. ولذلك كل من ادعى النبوة بعده دجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من بعدي دجالون 30 كلهم يدعي النبوة أو يقول إنه نبي. ويقتضي الإيمان بهم أن نصدق أن الله فضل بعضهم على بعض، فالرسل ليسوا على درجة واحدة من الفضل كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فأفضلهم وسيدهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أولو العزم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى. وقد جاء النهي عن التفضيل بين الأنبياء، قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وجاء من جهة أخرى النهي عن التفضيل بينهم، فجاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تفضلوا بين أنبياء الله. وجاء كذلك: لا تفضلوني على موسى. وجاء: لا يقول أحدكم أنا خير من موسى بن من يونس بن متى. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم. فجاء قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الرسل، ولا تعارض بين الآية وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع العلماء بين الآية وهذه الأحاديث بأكثر من طريق. قالوا: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفضيل قطعا للنزاع والشقاق والخلاف، أو أن يكون نهى عن ذلك لأن التفضيل قد يكون بمجرد الهوى والعصبية. اليهودي يفضل موسى لأنه يؤمن به، والمسلم يفضل محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه نبيه، لمجرد أنه نبيه لا لما حباه الله من الفضائل، فهذا تفضيل قائم على العصبية والهوى. وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما قد يؤدي إليه من التنقص. يعني أنا سمعت مرة بعض التبليغيين أراد أن يرفع من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقدح في آدم عليه الصلاة والسلام، وأخذ يتكلم عن أكل آدم من الجنة وعن عصيانه لربه تبارك وتعالى، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان سيد المتوكلين، وأخذ يقدح في آدم عليه الصلاة والسلام. فأحيانا التفضيل يؤدي إلى تنقص بعض الأنبياء. وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا منه، خاصة لما قيل له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. وإما أن يكون قال ذلك قبل إعلامه بأنه سيد ولد آدم. فهناك أكثر من طريقة تستطيع أن تجمع بها بين الآية وهذه الأحاديث. كذلك يقتضي الإيمان بهم أن تؤمن بأنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله. الأنبياء والرسل معصومون فيما يخبرون به عن الله، لا يقع نقص مطلقا في بلاغهم، ولذلك لما تكلم العلماء عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن سحره أصاب بدنه ولم يصب عقله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر على تبليغه الرسالة. كيف وقد قال له ربه تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال تعالى: والله يعصمك من الناس، أي في البلاغ. فنؤمن أن الأنبياء معصومون فيما يخبرون به عن الله. ولذلك ابن القيم له كلمة عجيبة في الكلام على من ادعى الرسالة خاصة، قال: ما من رجل يدعي الرسالة إلا ولا بد أن يفضحه الله قبل أن يموت. هو ابتداء قال: ما من رجل كذب على الله إلا ولا بد وتجبر وظلم إلا ولا بد أن ينتقم الله منه شر انتقام، في معنى كلامي يعني. فأشكل عليه بأن الناس رأوا كثيرا من الظالمين ماتوا ولم ينتقم الله تبارك وتعالى منهم. قال: قد يتركهم الله تبارك وتعالى، وأما مدعي الرسالة فلابد أن يفضحه الله قبل أن يموت. مدعي الرسالة خاصة لا يتركه الله تبارك وتعالى، بل لابد أن يفضحه قبل أن يموت وأن يكشف زيفه. ورأينا ذلك في مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وفي كل مدع للرسالة يفضحه الله تبارك وتعالى. فهم معصومون فيما يخبرون به عن الله، معصومون من الشرك قبل وبعد الرسالة، لا يقعون في الشرك مطلقا على الصحيح من أقوال أهل العلم، معصومون من الكبائر بعد الرسالة، لا يقعون في الكبائر مطلقا لأن هذا ينافي التبليغ وينافي الرسالة، وهذا يرد به على اليهود المحرفة فيما نسبوه إلى الأنبياء والرسل، ولا يقرون على الذنوب، يعني لو وقعوا في صغائر الذنوب فإنهم لا يقرون عليها، بل لابد أن ينبههم الله تبارك وتعالى. فهذا اختصارا في الإيمان بالرسل. ثم قال: وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يقبلون كل ما جاء في كتاب الله وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مقتضى الإيمان ومقتضى شهادة التوحيد، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نقبل كل ذلك لأن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم كما قال السلف، وكما قال ابن بطة في الإبانة، قال: الإيمان إقرار بالله تعالى، أو إقرار لله تعالى بالربوبية، وخضوع له في العبودية، وتصديق له في كل ما قال وأمر ونهى. وقال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. فنقبل كل ما نطق به الكتاب، لا نجد حرجا في صدورنا تجاه ذلك، بل نرضى ونسلم. وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معدل أي لا محيد عما ورد به، ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين. إذ ها هنا تعليلية، لماذا يقبلون كل ذلك؟ لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة، مضمونا لهم الهدى فيهما. أين الدليل على أن من اتبع الكتاب والسنة فقد هدي؟ قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، هذا بالنسبة للسنة. فيه هدى للمتقين. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يقال كتاب الله وسنتي وكتاب الله وسنتي، كلاهما صحيح. أعني كتاب الله وسنتي أو هما كتاب الله وسنتي؟ خبر حذف المبتدأ. قال إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، طب من فعل ذلك مضمونا لهم، هذا حق على الله أوجبه على نفسه، مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية ها هنا هداية إرشاد وبيان، فهذه الهداية المكفولة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وأما المنفية إنك لا تهدي من أحببت فهي هداية التوفيق، هداية التوفيق، فهذه لا تكون لأحد من الخلق. فقال بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم محذرين في مخالفته، أو محذرين اسم مفعول، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك لما جاء رجل إلى إمام دار الهجرة إلى أنس بن مالك وقال له من أين أحرم، إلى مالك بن أنس قال من أين أحرم، قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد الرجل عليه ذلك مرارا، ثم قال فإن زدت على ذلك، قال مالك لا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة، قال وما في هذه من فتنة إنما هي أميال أزيدها، قال فإن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الفتنة أن ترى أنك سبقت إلى شيء قصر عنه أو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجماع مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يصدقون الخبر وينفذون الأمر ويقرون ويؤمنون بكل ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية. قال ها هنا ما نطق به كتاب الله تعالى، هل يجوز لنا أن نصف الكتاب بالنطق؟ أنا مش كاتب حاجة جت على دماغي. هل يجوز لنا أن نصف الكتاب بالنطق؟ ها ها يعني لا يجوز وانا اعدل على الامام ده اسلوب عربي اصلا، ها اسلوب عربي ماشي يا عم عربي. الامام يقصد ان ما نطق به الكتاب، هل يجوز ان نطلق النطق على الله، نقول نطق الله بكذا؟ ما القران كلام الله، كلامه، هل يجوز أن نقول نطق الله به؟ ها؟ إيه نزل. ها؟ في جائزة. طب النبي ده وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. يجوز ولا لا يجوز؟ مش عايز يلفظ. يجوز. في آية بتثبت الجواز، هذا كتابنا ينطق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.